موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء مع كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وذكر جملة من يعني الأحاديث والأخبار في بني إسرائيل. نذكر منها هذا الحديث الذي رواه بسنده، قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، قال: ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله. قال: فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا. قال: فأدركه الموت فناء بصدره نحوها. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. هذا الحديث له روايات مختلفة كثيرة، فيها ألفاظ يعني زيادة ومختلفة عن هذه الرواية التي بين أيدينا. ومجمل هذا الحديث في قصة أن هذا عبد من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل، قتل 100 نفس أو قتل 99 نفسا، فحدثته نفسه بالتوبة فأراد أن يتوب، فذهب إلى راهب، الراهب يعني العابد كما في رواية، فذهب إلى عابد فسأله، فقال الراهب أو العابد: ليس لك توبة. فقتله فأكمل به 100. ثم حدثته نفسه بالتوبة، فجعل يسأل عن عالم، فدل على عالم فجاء فسأله: هل لي من توبة؟ فقال هذا العالم: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا. والرواية الأخرى قال: اترك هذه الأرض فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون، فاعبد الله معه. فخرج الرجل يريد أرض التوبة، فجاءته منيته وهو بين الأرضين. سبحان الله، فجاءته منيته وهو بين الأرضين، يعني وليكن مثلا صفحتين الكتاب دول كده، دي أرض ودي أرض، جاءته منيته وهو في هذه المنطقة بين الأرضين، فمات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختلفوا يعني من الذي يقبض روحه. في الرواية الأخرى: فأوحى الله إليهم أن قيسوا ما بين الأرضين، فما هو أقرب إليها فهو منها أو من أهلها. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه في أرض التوبة شبرا، جوه أرض التوبة شبر. وفي الرواية الأخرى: فأوحى الله عز وجل إلى الأرض أن تحركي، فتحركت الأرض فكان إلى أرض التوبة شبرا. وفي هذه الرواية التي عند البخاري معنى بقى في الحقيقة، يعني أشد في الحقيقة يعني تأثيرا في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدركه الموت فناء بصدره نحوها. يعني ماذا؟ الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا المشهد كأن الرجل لما سقط ميتا أو يعني جاءته منيته سقط على الأرض، فكأن الرجل أوحى الله إليه أنه في وسط الأرضين. ماذا فعل الرجل؟ فناء بصدره، ناء يعني ماذا؟ تحرك ببطء وثقل، ببطء وثقل، ما هو بيطلع في الروح. فناء بصدره، بيزق نفسه عشان يعمل ايه؟ فناء بصدره، عنده عزم شديد جدا على ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، مع انه هو لسه تايب، ما بقالوش الا ايه ساعتين ثلاثة أربعة يوم على ما سأل الراجل وطلع مشي خلص أرض المعصية وبدأ هيخش على أرض التوبة. يعني بقاله يوم ولا حاجة، ولا بقاله ساعتين، ولا بقاله ساعة، وحياته كلها كان التلقتلة. تخيل الإنسان بيقتل 99 نفسا وبعدين كملهم كمان 100، كيف سلوك هذا الإنسان؟ وكيف غلظ قلبه وجفوة نفسه؟ يعني كيف الطبيعة دي؟ طبيعة مجرمة جدا جدا جدا، بحيث انه الناس عنده اقل من ربما الحيوانات. هناك بعض الناس لما يجي يذبح الحيوان ما يقدرش، يعني انا شخصيا ما اقدرش اذبح فرخ، ما اتأثر جدا، ما اقدرش امسك بتاع كده واذبح فرخ. فكيف بهذا الانسان يعمل ايه؟ يذبح 99 إنسان، يذبحهم كده ذبح. وتصور أنت بقى قتلهم إزاي؟ ممكن واحد ذبح، واحد مثلا يفتح له بطنه، واحد مثلا يجيب حجر ويروح جاي رد دماغه، واحد ما هو يقتلهم بقى بأشكال مختلفة. مثلا كيف هذا القلب الغليظ ومع ذلك سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أراد له أن يتوب. قال ما قال الله عز وجل في الثلاثة: ثم تاب عليهم، كملوا ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلولا توفيق الله عز وجل من قبل ما اهتدينا ولا تبنا ولا انصلحنا. وهذا شعار الصحابة: اللهم لولا الله ما اهتدينا. ولذلك هذا الإنسان أراد الله له التوبة في الوقت اللي سبحان الله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويزود عنه، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. ولو أسلم أبو طالب لكان أول الصحابة، كان هيبقى فوق أبو بكر كمان. كان سبحان الله عز وجل أجرى آية في ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا ممكن يحصل إشكال عند البعض، يقول يعني واحد زي أبو طالب قاعد يعمل خير كتير وربنا يريد له الكفر، والرجل القتل القتلة ده يريد له التوبة؟ نعم، أولا الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ثم الله عليم بما في الصدور، الله أعلم بما كانوا عاملين. ربنا سبحانه وتعالى اطلع على هذه القلوب وعلم أن هذا فيه خير وهذا فيه شر، وهذا معدن خير وهذا معدن شر. ولذلك سبحان الله لا تعجب ولا تتعجب إن سبحان الله قبل ما يموت بلحظة بساعة ربنا سبحانه وتعالى يقيد له أسباب التوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيطمئن قلوب المؤمنين إخواننا عشان الإشكالية ما تحصلش هنا العقدية، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الشاهد هنا ماذا؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. أبو طالب كل الأعمال اللي كان بيعملها دي كان بيعملها عشان إيه؟ حمية، حمية وقبلية، إن هم عندهم العرب كده عندهم حمية ولازم يحمي ابن أخوه. لا، ما فعلها لله، إنما سبحان الله، هذا الرجل برغم أنه قتل قتلة عمره كله، لما تاب امتلأ قلبه خوفا من الله ورجاء في الله. علشان كده وهو بيطلع في الروح وعرف أنه هو في نص الأرضين عمليه ناء بصدره، بيزحف ناء بصدره، فكان في أرض التوبة. فالحقيقة الحديث ده فيه يعني فوائد ومواعظ عظيمة جدا جدا جدا، ويعني من باب الفائدة لو أن يعني من شاء أن يطلع على يعني شيء من هذه الفوائد، أنا لي خطبة على يعني موقع أنا السلفي في هذا الحديث، وهي خطبة أراها يعني مطلوبة جدا، خصوصا مع أولادنا العصاة ومع الشباب العصاة ومع الناس العصاة، لما نفتح له باب الأمل بهذه المعاني العظيمة. ولكن طبعا لضيق الوقت وأختصر عليكم يعني الكلام، فالحديث فيه مشروعية التوبة من جميع الكبائر. مشروعية التوبة من جميع الكبائر يعني ماذا؟ ما فيش ذنب ربنا ما يغفروش لو تاب العبد، لو تاب العبد تاب الله عليه، ما فيش ذنب ربنا ما يغفروش، حتى الشرك، حتى الشرك إن تاب العبد من هذا الذنب. وفي الحديث فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد. انظروا إلى العابد وماذا فعل، أفسد العابد. لما قالوا الراجل بعد 99 قال هل لي من توبة، العابد ماذا فعل؟ استعظم الإيش؟ الذنب، فقال ليس لك من توبة، لأنه جاهل، مع أنه طول النهار قاعد في الجامع بس جاهل، ما يعرفش حاجة، هو بيصلي ويقعد يقرأ ونحو ذلك ويصوم كل حاجة، بس من غير إيه؟ من غير علم ولا فقه، ولذلك عابد فقط. فلما سأله الرجل استعظم، لأنه رجل إيه؟ متعبد. أما العالم برغم أنه مستعظم ذنب الرجل، لكن هو عالم، يعرف أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، والله عز وجل يغفر لمن تاب، ولذلك قال من يحول بينك وبين التوبة. فهذا فرق كبير بين العالم والعابد، ولذلك في الفتن والأزمات بيظهر المعنى ده. أيام الفتنة بتاعتنا في مصر هنا كنا المعنى ده بنراه، كثير من إخواننا المتدينين عباد مشوا في الدنيا والهوسة ولازم نعمل ولازم نسوي، لأنه عابد، هو مستعظم الأمر بس ما عندوش فقه، ما عندوش علم يجعله ينظر في المسائل من خلال نظر متكامل الصورة، مش يجيبها من جنب واحد بس. ولذلك هنا يظهر العلم والإيش والتعبد، الفرق بينهم. نعم. وفي الحديث أن من تاب ينصح بمفارقة مواطن المعصية، الأماكن اللي عصى فيها، الناس اللي عصى ربنا معاهم، ينصح به أن يبعد عن الأماكن دي. كان ساكن في المكان الفلاني لما كان بيعصي، نقول له نصيحة، اطلع من المكان الفلاني ده، اسكن في حتة تانية. ليه؟ مهما أنت هتبقى راجل عابد، هيفضل الناس أهل الشر دول قدامك دايما ليل نهار، ويحاولوا أنهم يعملوا إيه؟ يجروك مرة تانية ويأثروا على نفسيتك ونحو ذلك. بل بعضهم كما كان يقول لأحد الإخوة، كان يقول لي لما تاب الله سبحانه، لما تاب يعني، فكان يقول لي كانوا أصحابه كل ما يشوفوه يقعدوا يضحكوا، بتاع ما بقيت شيخ، فاكر ولا يوم ما عملت، فاكر يوم ما سويت. فيذكرونه بالمعاصي، فلو نفسه ضعيفة هيحصل ايه؟ هيرجع، او انه على الاقل هيفضل يؤذ فيه. لا، اخرج من ارض السوء هذه الى ارض كذا، فان بها اناس صالحون. وفي الحديث فضل البيئة الصالحة، فضل البيئة الصالحة، البيئة الصالحة تأخذ الإنسان إلى الخير، إذ أن العالم دله على ذلك. أيضا في الحديث مشروعية التحكيم، مشروعية التحكيم، ينفع حكام يحكموا بين الناس، حكام يحكموا. الملائكة عملوا إيه؟ حكموا. وأنا من خلال ذلك أو كلام العلماء ده بيشيروا إلى ماذا؟ ها اللي يلقطها دي مش عارف، ما عيش حاجة بدهاله. محدش لسه خد باله منها، مشروعية التحكيم. هناك فرقة بدعية مجرمة وهم الخوارج، كفروا الصحابة بسبب هذه المسألة، صح ولا لا؟ لما الصحابة عملوا تحكيم بين يعني طائفة علي وطائفة معاوية في معركة صفين، في معركة الجمل، فلما عملوا، لا صفين ولا الجمل، صفين، لما عملوا تحكيم طلعوا الخوارج من الناحية التانية وقالوا كفروا الاثنين، الاثنين كفروا. ليه؟ إن الحكم إلا لله. أهو دي بقى طريقة مين بقى؟ العباد، طريقة العباد. الخوارج دول كانوا ليل نهار بيعملوا إيه؟ صالح وصوم، المصحف ده ما بيسيبوش من إيديهم، كلهم حافظين، لكن كانوا جهلة، ما كانوا يفقهون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والعياذ بالله. نحن كفرين للصحابة الاثنين، قالوا إن الحكم إلا لله، والاثنين كفر وراحوا ما اعترفوش باب علي وما اعترفوش باب. هنا دليل على مشروعية ماذا؟ التحكيم. يجوز نحكم الناس، بس الناس هيحكموا بإيه بقى؟ بحكم الله ورسوله، عشان ابن عباس هو اللي حكم يوميه. نعم. آخر هذه الفوائد مشروعية الاستدلال بالقرائن عند تعارض الأحوال، مشروعية الاستدلال بالقرائن عند تعارض الأحوال. الشاهد، الشاهد، أيوه، لا ما هو ده اختلاف. مشروعية الاستدلال بالقرائن، ايه القرائن اللي استدلوا بيها؟ اللي هي ايه؟ ها ده الاختلاف والتعارض. طب فين القرائن؟ القرائن اللي هي ماذا؟ صدره فين؟ صدره في انه ناحية؟ صدره في انه ناحية؟ على الرواية بتاعت ايه؟ فمات بين الارضين، فمات بين الارضين، صدره ولا رجله اللي كانت ناحية ارض التوبة؟ صدره اللي كانت ناحية الأرض. يبقى الرجل ده كان عايز يعمل ايه؟ عايز يخش هنا. دي اسمها قرينة، اسمها قرينة، زي حكاية داود وسليمان. داود وسليمان عارفين القصة بتاعت المرأتين اللي قال لهم هاتوا سكينة اعمل بيها ايه؟ اقسم الواد ده منكم اتنين، اقسم الواد ده منكم اتنين. فلما قال لهم كده واحدة منهم صرخت وقالت لا لا لا تفعل، هو ابنها. فقضى به لمين بقى؟ للي اتكلمت دي، اللي قالت له ادهولها، لان دي قرينه على ان دي امه. ليه؟ دي هي اللي خافت على الولد يتقطع، التانيه مش هممها ما يتقطع، بس المهم انا ما اخشش السجن، ما هو هيعاقبها. فقالت له لا لا ما تقطعوش، يبقى دي قرينه على ماذا؟ على ان هي صاحبة الحق. وهكذا يجوز الاستدلال بالقرائن على الحكم عند التعارض. دي مسألة مهمة جدا اخوانا، خطيرة جدا، في باب القضاء خصوصا، في باب القضاء خصوصا. زي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم بدر لما المشركين حب يعرف اخبارهم، قبضوا على واحد من المشركين الصحابة وجموه ونزلوا في ضرب عشان يقول لهم المشركين كم واحد، وهو مش عارف العدد، والصحابة نازلين في ضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. فلما انتهى من صلاته قال أولما صدقكم تضربوا؟ لأنتم أنتم تضربوا لي، ده هو فعلا صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال في قرائن، قال له كم يذبح القوم في كل يوم؟ بيأكلوا في اليوم إيه؟ قد إيه؟ قال له بيذبحوا كل يوم 10 إبل لحداشر إبل، 11 إبل. فقال القوم ما بين 1000 إلى 1100 أو 200 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي اسمها الإيه؟ قرينة تدل على الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.